رمضان على غيرها من الليالي لوجود ليلة القدر فيها التي تعدل 1000 شهر، تعدل العبادة فيها عبادة كثيرة يتعبد فيها الإنسان لربه عز وجل. وكذلك فضل نهار هذه الأيام 10 الأول من ذي الحجة على غيرها من سائر الأيام لوجود يوم عرفة في هذه الأيام، فإن هذا اليوم الذي يحل علينا غدا بإذن الله ليس كسائر الأيام، إنه يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين، إنه يوم يغفر الله عز وجل فيه الذنوب، إنه يوم تعارف فيه الناس بعضهم على بعض، إنه يوم عرفة. ذكر العلماء أنه سمي بهذا الاسم وإن كان لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لذلك، فذكروا منها جملة من الأسباب، أن الناس يتعارفون فيه بعرفة، وأن الحاج يعترف بذنبه في هذا اليوم، وأن هذا المكان عرف فيه آدم عليه السلام إبراهيم المناسك ويقول له عرفت كذا عرفت كذا، وأن هذا المكان تعارف فيه آدم مع زوجته حواء لما أهبطا من السماء. إن هذا اليوم الذي قال فيه كعب الأحبار لعمر بن الخطاب إنكم معاشر المسلمين لقد نزلت عليكم في كتاب الله آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعرف متى نزلت وأين نزلت، نزلت هذه الآية عشية عرفة في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يخطب اليوم أكملت لكم دينكم. كان إكمال الدين في هذا اليوم لأن المسلمين لم يكونوا قد حجوا بيت الله قبل نزول هذه الآية، فحج بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الحجة الأولى والأخيرة له صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للصحابة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم المناسك، وحضر أكثر من 100,000 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام. فأكمل الله عز وجل في هذا اليوم الدين، أن المسلمين حجوا بيت الله عز وجل الحرام، ومن إكمال الدين في هذا اليوم أن البيت الحرام، أن الكعبة رجعت على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكانت الكعبة قد دنست بسبب أفعال المشركين والكفار من وجود الأصنام فيها ومن الطواف بالبيت عريان، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام وأمر أن لا يطوف أحد ببيت الله عز وجل وهو عريان، فرجع البيت والكعبة على قواعد إبراهيم التي بنى عليها الكعبة. فأكمل الله عز وجل في هذا اليوم الدين، وأتم الله عز وجل فيه النعمة، حيث إن هذا اليوم لم يكن بعده تشريع لا تحليل ولا تحريم، أكمل الله عز وجل فيه الدين، لم تنزل أحكام بعد ذلك على المصطفى صلى له نبينا صلى الله عليه وسلم 81 يوما ثم توفي بعدها صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، يوم عظيم ليس كغيره من الأيام. إنه يوم ذكر العلماء في أحد الأقوال أنه هو اليوم الذي يسمى بالحج الأكبر. قيل إنه يوم عرفة وقيل إنه يوم النحر، اليوم الذي يلي عرفة. فيوم عرفة يوم أقسم الله عز وجل به جملة وخاصة، أقسم الله عز وجل به لما قال وليالي العشر، فهو داخل ضمن هذه الأيام. ثم قال الله بعدها والشفع والوتر، والشفع هو يوم عرفة والوتر هو يوم النحر. وقال الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم عرفة أقسم الله عز وجل به. كل هذه الآيات يذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى إقساما ورفعة لهذا اليوم، حتى لا يكون هذا اليوم على قلب المسلم كغيره من سائر الأيام. هذا يوم الدعاء، ليس الدعاء في هذا اليوم خاصا بالذي يقف بعرفة، وإن كان الله عز وجل لم يكتم لنا هذا الشرف وهذه المكانة العظيمة من الوقوف بعرفة، فإن الحج لم يكن على المسلم كل عام، ولو كان كذلك لكان في غاية المشاقة عليه، وإنما كان من تخفيف الله عز وجل على المسلم أن جعل الحاج مرة واحدة في العمر، وإنما جعل الصلاة وجعل الصيام وجعل الزكاة وغيرها من الأركان متوفرة على المسلم الذي تحقق فيه الشروط. فالصلاة كل يوم، والصيام كل عام، والزكاة على القادر المستطيع. وكذا الحج لم يكن على المسلم إلا مرة في العمر، ومع ذلك جعل الله عز وجل لغير الحاج كذلك أعمالا يقوم بها. الحج يقف في هذا المكان العظيم ويدعو ربه تبارك وتعالى بأدعية، ويفتح الله عز وجل فيه على أهل عرفة، ويقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعفا غمرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هؤلاء الذين قد وقفوا في هذا المكان قد أتوا إلى بيت الله عز وجل الحرام، وأتوا إلى عرفة يرجون ثواب الله عز وجل ويعترفون بذنوبهم وخطاياهم. ولكن الله عز وجل لم يجعل لنا معاشر الأمصار المقيمين في بلادهم، لم يضيعنا الله عز وجل، بل جعل لنا من الثواب كذلك ما يكون مكتوبا للمسلم في هذا اليوم، أنه يصوم في هذا اليوم لربه تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال يوم عرفة أحتسب فيه على الله عز وجل أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. فصيام يوم واحد ابتغاء مرضات الله يكفر عنا ذنوب عامين، قيل إنه حتى يكفر الصغائر والكبائر العبد. فلا تضيع هذه الفرصة عبد الله، وأنسى أن تصوم، ولا يكون عندك مبالاة أن تدرك هذا الثواب العظيم الذي ليس لغيره من الأيام. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا اليوم لمن ملك سمعه وبصره ولسانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة لمن ملك سمعه وبصره ولسانه. فهذا يوم ينبغي للإنسان فيه أن يحفظ جوارحه. كل يوم من أيام قد يصدر من الإنسان ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي، يقع في دركة من الدركات. أما هذا اليوم ينبغي أن تحفظ فيه أيها الإنسان جوارحك وحاسك، لا تتجرع فيه على ربك تبارك وتعالى بمعصية من المعاصي. فإن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات تتضاعف. فإن الذي يعصي ربه تبارك وتعالى في مكة والمدينة ليس كالذي يعصي ربه في غيرهما، وكذا الذي يعصي ربه في هذه الأيام وخاصة يوم عرفة ليس كالذي يعصي ربه في غيره من سائر الأيام. فهذا اليوم ينبغي أن الإنسان يمرن نفسه على قول الصدق، ولا يكذب، ولا يأكل غيبة، ولا نميمة، ولا شتيمة، ولا فحشا، ولا تفحشا. أن الإنسان يملك فيه أعصابه، لا يكون غاضبا منفعلا على الشيء القليل والتافه والحقير. يملك الإنسان فيه جوارحه، لا يطلق لبصره العنان ينظر إلى المحرمات وإلى ما حرمه الله عز وجل عليه، وأن يستمع به إلى الخلا والفحش. بل هو يوم إقبال على الله عز وجل، يوم لمن ملك فيه سمعه وبصره وجوارحه. هذا يوم دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة. هذا الدعاء ليس خاصا بالحجاج، بل كذلك يشملنا معاشر الناس. إذا ما أنت جلست في بيت الله عز وجل في هذا اليوم العظيم وأقبلت بقلبك وقالبك على ربك داعيا مخبتا مقبلا على ربك، كان الله عز وجل معك، أجاب الله عز وجل دعاءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير ما قلته أنا والنبيون في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففي هذا اليوم يدعو فيه الإنسان ربه، يصلي ويسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرفع دعاء التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كل هذه الفضائل والآداب والأحكام جعلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون الإنسان محروما من حج بيت الله عز وجل. فإن لم يكن الإنسان استطاع أن يقف بقدميه في عرفة، فعليه أن يلتزم الشيء الذي قد أوجبه الله عز وجل عليه وعرفة. إذا لم يكن الإنسان قد يستطيع أن يبيت ببدنه في مزدلفة، فعليه أن يتقرب بالثواب الذي قد أخبره الله عز وجل به وأزلفه له. لم يحرمنا الله عز وجل الثواب من عرفة والمبيت، ولكنه قد جعل لنا كذلك معاشر الناس ذنوبا نتخلص بها. وإن كان الحجاج يأخذون الحصى ويقذفون إبليس اللعين في الجمرات، كذلك نحن هذه الأيام علينا أن نتخلص وأن نرمي بذنوبنا وتوابعنا في يوم عرفة، وأن نقبل على الله عز وجل، وأن لا نضيع هذا اليوم العظيم المبارك، يوم أكمال الدين وإتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غدا يجتمع يوم عرفة مع يوم السبت. فبعض الناس الذي لم يكن قد صام بعض الأيام من أول شهر الحجة يشكل عليه شيء، وهو هل يجوز للإنسان الذي لم يصم اليوم الجمعة أو الخميس أن يفرد يوم السبت بالصيام وحده دون غيره من الأيام؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصوم الإنسان يوم الجمعة وحده أو يوم السبت وحده. فنقول بالله التوفيق إن هذا الحديث الذي قد نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت وحده من العلماء من يصححه، ومن العلماء من يقول إنه حديث ضعيف. فلو قلنا إنه حديث صحيح فإنه يكره للإنسان أن يصوم يوم السبت مفردا من أجل أنه يصوم السبت لأجل السبت، لأن اليهود تصوم في هذا اليوم أو يكون عيدهم هذا اليوم. فأن يصوم الإنسان لأجل السبت هذا مكروه وليس محرما، ولكن غدا هناك سبب طارئ، هناك أمر يدفع الإنسان لأجل الصيام سوى أنه يوم سبت، وهو أنه يوم اشتمل على فضل ليس لغيره من الأيام، وهو أنه يكفر ذنوب سنتين. فالإنسان يصوم في هذا اليوم ليس من أجل السبت كونه السبت، وإنما يصوم لأجله كونه يوم عرفة. فليس هناك حرمة وليس هناك كراهية أن الإنسان أننا نصوم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ليس على الإنسان فيه أي حرج أن الإنسان يصوم غدا يوما مفردا فيه لربه تبارك وتعالى. أما حجاج بيت الله عز وجل الحرام فإنهم هم الذين يكره لهم أن يصوموا يوم عرفة، وذلك لأن الحاج في هذا اليوم يفعل من الأفعال والأعمال الكثير والكثير. إنه يوم يخرج فيه الإنسان الحاج ويذهب إلى منى في هذا اليوم يوم التروية، ثم بعد ذلك يدفع ويذهب إلى عرفات ويقف بها ويدعو ربه عز وجل دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يخرج إلى مزدلفة. فيكره للحاج أن يصوم يوم عرفة لأنه يشق عليه العبادة في غيره، وقد عوضه الله عز وجل عن الصيام أضعاف أضعاف ذلك، أنهم أهل مباهاة الله عز وجل، الله يباهي بهم الملائكة، وأنهم أهل الموقف. أن الله عز وجل يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ومن فضل الله عز وجل أن هذه المغفرة ليست مخصوصة بأهل عرفة، بل شاملة كذلك لنا معاشر أهل الأمصار. إذا ما حفظنا جوارحنا، إذا ما صمنا لله عز وجل، إذا ما أكثرنا فيه من العودة والاستغفار والذكر والدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب لنا الدعوة ويغفر لنا الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. بأمور جليلة عظيمة، هذه الخطبة التي تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بوصايا جامعة. ولم لا؟ وهو الذي كان يقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم، لا يحل لإنسان أن يقتل أخاه المسلم، فإن المسلم دمه محرم، لا يجوز للإنسان أن يتجرأ عليه. وكذلك فإن مال المسلم حرام، لا يجوز للإنسان أن يغصب حق أخيه بغير حق، ولا أن يغصب عليه، ولا أن يغصب وأن يغتصب منه ماله إلا عن طيب رضا منه. وكذلك فإن عرض المسلم محرم، لا يجوز أن تطلق بلسانك الغيبة والنميمة والكلام في عرض أخيك. هذا كله أوصى به النبي في أشرف يوم، في أشرف بقعة، في أشرف شهر، في يوم عظيم، يوم الحرام، شهر الحرام، مكان الحرام. يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا حتى لا يتجرأ المسلم على أخيه بغير حق، بل يحفظ له مكانته طيلة عمره. وكذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كل شيء محرم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وقال: ألا إن كل شيء من عروض الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم محى كل شيء من عروض الجاهلية، من ظلم، من ربا، من فحش، من خنة. أصبح الإسلام كاملا، أصبح الإسلام تاما في هذا اليوم. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كذلك الصحابة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا يوم حري بالإنسان أن يجدد فيه العهد مع ربه. هل قام بالصلاة على وجهها في وقتها بخشوعها بحقها الذي أمر الله عز وجل به، أم هو من الموصوفين بالذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أم هم الذين يدعون الصلاة ويؤدونها على حسب أهوائهم وعلى حسب ما يحل لهم؟ هذا اليوم حري بالإنسان أن يجدد العهد مع الصلاة، وكيف يقوم بها، وكيف علاقته بربه مع الصلاة. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة، والوصية لنا كذلك من بعدهم: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. هذه المرأة، امرأتك، زوجتك، هي أمانة عندك أيها الزوج، فعليك أن تراعي رب العالمين فيها، لا تبطش بها، لا تضرب بها، لا تظلمها، فإنها أمانة عندك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حقا عليك، وأوصى بهذا الحق في أشرف الأماكن والبقاع وأشرف الأزمان. فإياك أن تضيع هذه الوديعة التي أودعها الله عز وجل، فإنك محاسب ومسؤول عنها وعن أولادك يوم القيامة. فهذه الخطبة العظيمة التي خطبها نبينا صلى الله عليه وسلم وسميت بخطبة الوداع فيها من المعاني العظيمة وفيها من الدروس الكثيرة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يتذكر هذه المعاني وأن تغيب عن خاطره. فإن هذه الأيام المباركة سرعان ما تذهب، سرعان ما تفر، سرعان ما تولى، وينسى الإنسان ما كان فيها من أعمال. فالسعيد الذي يسعد بما يقدمه لربه عز وجل في هذه الأيام من التسبيح ومن التكبير ومن التحليل والتحميد لربه تبارك وتعالى. فإن هذه الأيام أيام معلومات كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أيام تكبير يكبر الإنسان فيه تكبيرا مطلقا في أي وقت في أي مكان. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق ويكبران الله أكبر الله أكبر. أما التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلاة فإنه يبتدئ من الفجر القادم من فجر يوم عرفة ويمتد إلى رابع أيام العيد، يكبر الإنسان عقب ودبر كل صلاة حتى يكون متمثلا ومتشبها بحجاج بيت الله الحرام الذين يكبرون الله عز وجل ويحمدونه ويحمدونه ويذكرون اسم الله عز وجل في كل وقت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في عباده المرحومين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم يا ربنا ضعفنا واشف يا ربنا مريضنا واغفر لميتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.